صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور. عذبت دماؤكم لشارب علها، وصفت فلا رنق ولا تكدير. ما صارم ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف، أفهكذا تغضي وأنت غيور. إن تحتقر قدر العدا فلربما قد قارف الذنب الجليل حقير. أو أنهم صغروا بجنبك همة فالقام جرمهم عليك كبير. أو أنها صغروا بجنبك همتين فالقام جرمهم عليك كبير. أخذوا الإمامة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأسور. بضعة الزهراء يا أمك قد قضى يا قرحا الفؤاد وضلعها يا مكسور. والبضعة الزهراء قد قضيت قرحا الفؤاد وضلعها يا وعلى الحسن الزكي بأن يرايا مثواه حيث محمدا يا المقبول واسأل بيوم الطايب سيفك إنه قد كلم الأوتال فهو خبير واسأل بيوم الطايب جدك إنه قد كلم الأبطال فهو يا خبير والله طالت الغابة والقلاب منا اشتعلنا طالت الغابة والقلاب منا اشتعلنا كنك ما تدريش سايا يا من طبى يلدى ارقى وضربة وسقطة ونبت المسمى لكمة العين اعظم يا ابو صالح مصير وزلزل الكوفة وكربلاء ونسف الشامات وانشد عن الوقفة بدروازة الساعات قل الفرات حسين يمك بالعطش ما ما يكل خليها بعد ما يجري صبيبه. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. آمنا بالله صدق الله علي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور في مبدأ الحجية وفي ميزان البركة وفي مواطن التشابه بين المسيح والحسين عليهما السلام. نجي إلى المحور الأول، مبدأ الحجية. نحن نعتقد أن الحجج أنبياء وأوصياء هم حجج منذ الولادة، أي أنه منذ ولادته ولد معصوما، ولد حجة، وظواهر النقل ترشد إلى ذلك. مثلا نحن عندما نقرأ قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، ظاهر هذه الآية أن الاصطفاء منذ الولادة، لأن الآية لم تحدد زمن، الآية مطلقة، لم تقل الآية إن الله اصطفى آدم بعد 50 سنة أو إن الله اصطفى آدم بعد 10 سنوات، الآية مطلقة، إن الله اصطفى آدم يعني منذ ولادته، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، منذ يوم إبراهيم اصطفى آل إبراهيم قبل أن يولدوا، ولدوا وهم مصطفون، وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. مثلا قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ظاهر هذه الآية أن الله طهرهم من الرجس منذ ولادتهم، لأن الآية لم تقيد التطهير بزمن خاص، لم تقل أذهب عنكم الرجس بعد سنة أو بعد 5 أو بعد 10، الآية مطلقة، حيث لم يقيد التطهير وإذهاب الرجس بزمن وبمدة معينة، مقتضى الإطلاق أن التطهير وإذهاب الرجس شملهم منذ ولادتهم ومنذ خلقهم. بل احنا اذا نرجع الى الروايات لا نرى انهم منذ ان كانوا ارواحا في عالم الذر، كانوا ارواحا مطهرة مصطفات، كما تقرأ في زيارة السيدة الزهراء سلام الله عليها ان الله امتحنك قبل ان يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وأيضا تقرأ في زيارة الحسين عليه السلام أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة قبل ولادتك، أنت إنسان مصطفى، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. ولذلك صفوان ابن يحيى، سموهم المشائخ الثقات 3، ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى، هؤلاء المشائخ 3 مشائخ الثقات يعبر عنهم في علم الرجال. صفوان ابن يحيى سأل الإمام الرضا عليه السلام، قال له كنا نسألك قبل أن يولد لك ولد من الخلف بعدك، فكنت تقول سيولد لي ولد، والآن ولد لك ولد وهو ابنك محمد، يعني محمد الجواد، فإن حدث بك حدث فلمن الخلف بعدك؟ قال ولدي. قالوا إن ولدك عمره 3 سنوات، يعني وقت السؤال كان عمر الإمام الجواد 3 سنوات، إن ابنك عمره 3 سنوات. قال وما يضيره أن يكون حجة وعمره 3 سنوات وقد كان عيسى بن مريم حجة وهو في المهد. قالوا كيف نكلم، لما جاءت به مريم قالوا كيف نكلم، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، نطق مباشرة قال إني عبد الله آتاني الكتاب، يعني أعطاه الكتاب منذ أول يوم من ولادته، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إذن الحجة حجة منذ ولادته كما هو ظاهر النصوص الشريفة. الإمام الجواد عمره 8 سنوات تقلد الإمام الظاهرية، مع أن الإمام الواقعية ثبتت له منذ ولادته. فلما عاب العباسيون على المأمون العباسي كيف يقدمه وهو ابن 8 سنوات، قال اجمعوه مع أكابر علمائكم، فجمعوه مع يحيى بن أكثم، وكان رئيس القضاة في الدولة العباسية، اجتمع مع الإمام الجواد عليه السلام. قال يا محمد أسألك سؤال واحد، ما هو؟ قال ما تقول في محرم قتل صيدا؟ قال قتله في الحيل أم في الحرم؟ قتله في الليل أم في النهار؟ قتله متعمدا أم مخطئا؟ قتله مصرا أم نادما؟ قتله مباشرة أم بواسطة؟ كان هذا الطير من صغار الطير أم من كبارها؟ كان من ذوات الظلف أم من غيرها؟ وفتح له فروع مختلفة. هذا وقف يحيى بن أكثم، وقف شاف أن هذا بحر، دخل في فروع مختلفة من الفقه. الإمام الجواد التفت إليه قال أنا أسألك، ثم سألتني سؤال أنا هم أسألك سؤال، ما تقول في رجل نظر إلى امرأة أول النهار فكان نظره إليها حراما، فلما ارتفع النهار صار نظره إليها حلالا، فلما صار الظهر صار نظره إليها حراما، فلما صار العصر صار نظره إليها حلالا، فلما صار المغرب صار نظره إليها حراما، فلما صار العشاء صار نظره إليها حلالا، فلما انتصف الليل صار نظره إليها حراما، فلما طلع الفجر صار نظره إليها حلالا. كيف يصير خلال يوم واحد كذا مرة تحل وتحرم هذه المرأة؟ فسكت ولم يحر جوابا. أنا ما أريد أبين الأجوبة، أنت روح راجع حتى تعرف الأجوبة. مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. والله لما برى خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. إذن مبدأ الحجية منذ الولادة. هنا سؤال قد يتبادر للأذهان تفتوا إليه، نحن نعرف يوم كربلاء الحسين بن علي، رواية مشهورة، الحسين بن علي عليه السلام وقف بين الخيام وقال أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله، فخرج إليه الإمام زين العابدين وقال لبيك يا أبا عبد الله، فأشار الحسين إلى أخته، حسب الرواية إلى أخته أم كلثوم، وقال لها أرجعيه أو رديه، رواية بصيغتين، رواية لئلا ينقطع نسل آل محمد، والصيغة الأخرى لئلا تخلو الأرض من حجة. هنا قد يطرح السؤال أنه لو قتل الإمام زين العابدين في ذلك اليوم مع أبيه الحسين لم تخلو الأرض من حجة، لأن الإمام الباقر كان موجودا يوم كربلاء، وكان عمره 3 سنوات، وهو أحد رواة المعركة، يعني أحد الرواة الذين رووا لنا حوادث كربلاء، الإمام الباقر من الرواة، الإمام زين العابدين من الرواة، سكينة بنت الحسين من الرواة أيضا، الإمام الباقر هو أحد الرواة، كان موجودا يوم كربلاء وعمره 3 سنوات. فلو فرضنا أن علي بن الحسين السجاد عليه السلام قتل، الحجة موجود وهو الإمام الباقر، لماذا الإمام الحسين قال أرجعيه أو رديه لئلا تخلو الأرض من حجة؟ التفت إليه هنا وجهان. الوجه الأول، شاءت حكمة الله تبارك وتعالى أن تنتقل الولاية العامة من إمام سابق إلى إمام لاحق لعدد 12 إماما، طبعا هم أئمة منذ ولادتهم، لكن الولاية العامة الإمامة الظاهرية تنتقل من إمام سابق إلى إمام لاحق لعدد 12 إماما. لماذا؟ لأن الله أناط بكل إمام دورا لم ينط به غيره. أناط بالإمام الحسن حقن دماء المسلمين، أناط بالحسين التضحية والشهادة، أناط بالسجاد الدور الروحي، أناط بالباقر تأسيس جامعة أهل البيت، أناط بالصادق تأسيس دائرة الحديث والرواية عن أهل البيت. لكل إمام جعل دورا وأناط به مهمة. فلو قتل إمام قبل وفاة الإمام السابق لانقضى دوره، وحرمت الأمة الإسلامية من دور ذلك الإمام. إذن بما أن حكمته تعالى شاءت أن يكون لكل إمام من الأئمة 12 دورا يتميز به عن غيره من الأئمة، تعددت الأدوار والهدف واحد بحسب اختلاف الظروف. لذلك لو قتل إمام أو مات قبل وفاة وقبل رحيل الإمام السابق عليه أو مقارنا له لحرمت الأمة من دوره، لذلك تقتضي المصلحة أن يبقى زين العابدين بعد أبيه الحسين عليه السلام لكي يمارس دوره الروحي في الأمة الإسلامية، ثم يأتي الدور للإمام الباقر عليه السلام لكي يمارس دورا آخر، وهو دور تأسيس جامعة آل البيت في المدينة المنورة التي ضمت 4000 طالب بين عهدي الإمام الباقر والصادق عليهما السلام. الوجه الثاني، لو أن الإمام الباقر تصدى للإمامة وعمره 3 سنوات لقتل. ليش؟ المجتمع العربي آنذاك لم يكن يستوعب أن يكون هذا الطفل إماما وحجة، ما كان المجتمع العربي يستوعب، مع أن عيسى كان إماما وحجة منذ ولادته، إلا أن هذا المفهوم لم ينعكس في المجتمع العربي آنذاك. فلأنه لا يستوعب هذا الأمر، لو أن الإمام زين العابدين قتل مع أبيه وتصدى الإمام الباقر للإمام الظاهرية بعد مقتل جده الحسين عليه السلام، لقتل من أوائل الأيام، ولضاع الهدف وانتقض الهدف من جعله إماما. لماذا؟ لأن المجتمع العربي لا تتحمل ذهنيته أن يرى إماما وحجة بهذا السن. ولعل هذا هو السر في جعل النبي المصطفى محمد مأمورا بتبليغ الرسالة وعمره 40 سنة. هو نبي منذ ولادته، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين كما ورد عنه صلى الله عليه وآله، لكن الله ما أمره بتبليغ الرسالة إلا بعد 40 سنة، لأن 40 سنة سن الحكمة، وهذا السن سن محترم مهاب لدى المجتمع العربي آنذاك. فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. نعم، لما امتدت مساحة التشيع شوية، الطفل يعني أحشيه، لما امتدت مساحة التشيع منذ زمن الإمام علي عليه السلام إلى زمن الإمام الجواد عليه السلام، مساحة التشيع لما امتدت وكبرت واتسعت في زمن الإمام الجواد، صار هناك تقبل لدى قطاع كبير من المسلمين أن يكون الحجة والإمام طفلا وبهذا السن. هذا بعد أن امتدت مساحة التشيع إلى هذه الأرض الواسعة من المسلمين، وإلا ففي زمن الإمام الحسين عليه السلام لم تكن الذهنية تتقبل أن يتصدى للإمامة والولاية العامة طفل بهذا السن. نجي الآن إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني حول ميزان البركة. لاحظوا، عيسى بن مريم تكلم عن البركة، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. شنو يعني مباركا؟ ما هو ميزان البركة؟ كيف يكون الشخص مباركا؟ كيف يكون الشخص إنسانا مباركا؟ ميزان البركة هو الصلاح. الصلاح قولا أو عملا هو مصدر البركة. مصدر البركة هو الصلاح قولا أو عملا. وبما أن الصلاح لا يقع في الهواء، فأنت شايف صلاح هالشكل يصير في الهواء بدون جسم؟ طب ما يصير. الصلاح قولا وعملا يصدر من جسم، جسم يتكلم بالصلاح أو جسم يتحرك بالصلاح، فالصلاح قولا وعملا يحتاج إلى جسم. بما أن الصلاح قولا وعملا يحتاج إلى جسم، والصلاح هو مصدر البركة، فتسري البركة من الصلاح إلى الجسم الذي كان مصدرا لهذا الصلاح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح هو الذي يرفع الأقوال، هو الذي يرفع كل شيء إلى الله. العمل الصالح هو مصدر البركة، العمل الصالح هو ميزان البركة. إذن بما أن العمل الصالح ميزان البركة، متى ما صدر العمل الصالح من جسم سرت البركة من العمل الصالح إلى ذلك الجسم وما يتبع ذلك الجسم. أذكر لك أنا الآن من القرآن والسنة ما هو دليل على سراية البركة من الصلاة قولا أو عملا إلى الجسم، أو ما يتعلق بذلك الجسم الذي هو موطن للبركة. زين، مثلا من القرآن الكريم، شوف في قصة النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، قال اذهبوا بقميصي هذا، قميص قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يرتد بصيرا. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قميص طرح الله فيه البركة. قميص من قماش عادي صار قميص مبارك. لماذا؟ لأن هذا القميص صلى به هذا النبي. هذا القميص شمل جسما وكنف جسما مارس العبادة. العبادة هي مصدر البركة، لكن البركة سرت من العبادة إلى جسم النبي يوسف، ومن جسم النبي يوسف إلى كل ما يتعلق به. أصبح قميصه مباركا لأنه قميص كان على جسم مارس العبادة والعمل الصالح، فصار موطنا للبركة وسرت البركة من العبادة إلى هذا القميص. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. ونحن ذكرنا في الليالي السابقة ما ذكره المعجم الكبير للطبراني أنه لما ماتت فاطمة بنت أسد الهاشمية أم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، النبي صلى الله عليه وآله، النبي محمد الذي كان يعبر عنها أمي وقال لها رحمك الله يا أمي بعد أمي، لأن فاطمة ربت النبي بعد أمه آمنة، رحمك الله يا أمي بعد أمي. فاطمة بنت أسد الهاشمية لما أنزلها النبي إلى قبرها كفنها بقميصه الذي كان يصلي فيه ليقيها من ضغطة القبر ومن شدته. هذا القميص اشتمل على جسم رسول الله، وجسم رسول الله موطن البركة لأن العبادة تسري بركتها إلى الجسم الذي صدرت منه. لاحظ آية أخرى في القرآن الكريم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ليش؟ مقام إبراهيم صخرة عادية صعد عليها إبراهيم وبنى الكعبة المشرفة. هذا العمل الصالح الذي هو من أعظم الأعمال في البشرية بناء الكعبة، هذا العمل الصالح سرت بركته إلى جسم إبراهيم، ومن جسم إبراهيم إلى الصخرة التي كان عليها، فأصبحت هذه الصخرة مقاما مباركا يتخذ مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. القرآن الكريم نفسه يقول في آية ثالثة، فلما نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة. كيف صارت البقعة مباركة؟ طيب هي بقعة عادية فيها تراب ورمال وحجارة مثلها مثل أي بقعة أخرى، شلون صارت مباركة وعبر عنها القرآن بالمباركة؟ من البقعة المباركة من الشجرة. إنما صارت تلك البقعة مباركة لأن الوحي تدفق من الله على موسى بن عمران، والوحي هو موطن الصلاح، فسرت بركته إلى جسم موسى وإلى الأرض التي كان فيها موسى، فأصبحت البقعة مباركة. اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. إذن القرآن نفسه يدلنا على أن البركة تسري من العمل الصالح إلى الجسم الذي يصدر منه هذا العمل الصالح، بل إلى ما حول هذا الجسم. أيضا راجع السنة النبوية في كل صحاح المسلمين، صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الإمامية، غيرهم، النبي محمد لما حج الوداع كان إذا توضأ أخذ المسلمون فضل وضوئه يتبركون به، ولما بلغ إلى منى ورمى جمرة العقبة وذبح ثم حلق هو بنفسه مو المسلمين، هو أعطى شعره للمسلمين فأخذ كل من المسلمين جزءا من شعره يتبرك به. هذا كل صحابة المسلمين تذكر، مما يدل على أن البركة تسري من الصلاة إلى ذلك الجسم الذي كان موطن الصلاة كجسم النبي محمد. ولذلك لا غرابة أن تكون تربة الحسين تربة مباركة، لأن هذه التربة تضمنت أعظم عمل بطولي مارسه سيد شباب أهل الجنة، ألا وهو الحركة الإصلاحية التي قادها انطلاقا من كربلاء وقال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. وورد في الرواية المعتبرة: جعل الشفاء في تربته والإجابة تحت قبته. فمن الغريب أن تجد بعض فرق المسلمين يعتبر التبرك بآثار الصالحين بدعة، وأنها لم ترد عن الصحابة والتابعين، مع أنها موجودة في القرآن وموجودة في السنة النبوية وموجودة في التراث الإسلامي بصورة واضحة جلية لا إشكال فيها. نجي إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. مواطن التشابه بين المسيح والحسين. أنت الحسين ودون مجدك في الورى مجد المسيح، ودون أمك مريم. نحن عندما نقارن لا نعني أننا نقول الحسين وعيسى يتساويان في المرتبة والفضل، لا، نحن معتقدنا أن محمدا وآل محمد أفضل المخلوقات وأشرفها من دون استثناء. والروايات الواردة من طرقنا كثيرة جدا ومستفيضة في هذا الجانب. نحن عندما نتأمل في هاتين النقطتين، النقطة الأولى ذكرت أنا في لعله أوائل الليالي أوائل المحاضرات أنه ورد في الرواية تفسير لقوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أن المراد بالذبح العظيم الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. وذكرنا أن القرينة على أن المراد بالذبح ليس هو الكبش الذي ذبحه إبراهيم، القرينة على ذلك وصف الذبح بأنه عظيم، والعظيم لا يوصف به الحيوان، الكلمة العظيم لا يوصف بها في اللغة العربية إلا الإنسان أو عمل الإنسان. يا إنسان يا عمل من أعمال الإنسان، مثلا تقول: جاءوا بسحر عظيم، باعتبار أن السحر عمل للإنسان فاتصف السحر بالعظمة. أو مثلا تصف الذنب بأنه عظيم، إنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم، لأن الذنب فعل الإنسان. العظيم لا يوصف به إلا الإنسان بحسب اللغة العربية، أو ما هو فعل من أفعال الإنسان كالذنب كالسحر كسائر الأعمال، لا يوصف الحيوان بالعظيم. إذن هذه قرينة على أن المراد بالذبح هنا إنسان وليس حيوان. يجيك إنسان يقول لك: شلون يصير إسماعيل فداء، عفوا شلون يصير الحسين فداء لإسماعيل والحسين أفضل من إسماعيل؟ الفداء هنا ليس بمعنى الوقاية، تفتلي، مو معناه أن الحسين صار وقاء لإسماعيل. لا، ليس الفداء بمعنى الوقاية، وإنما الفداء بمعنى البدلية. شلون الفداء بمعنى البدلية؟ التفت لهذه النقطة. يعني مثلا أنا أكلف أحد أولادي بعمل معين، أقول له يا ولدي أنت قم بهذا العمل، ثم أشفق عليه لأني أرى من هو أكثر منه وأولى منه بالقيام بهذا العمل، أقول فديتك بأخيك، أخوك أولى بهذا العمل، فديتك به. يعني شنو؟ يعني أبديتك. الفداء هنا بمعنى البدلية، أبديتك بأخيك، أخوك هو أولى أن يقوم بهذا العمل وأجدر منه أن يقوم بهذه المهمة. التضحية بالدم في سبيل الله أمر بها إسماعيل، إسماعيل أن يضحي بدمه في سبيل الله. قال إني أرى في المنام أني أذبحه. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أمر إسماعيل بأن يريق دمه، بأن يضحي بدمه في سبيل الله. فلما أن قارب تحقيق الرؤيا، الله تبارك وتعالى قال يا إسماعيل، هذا الأمر كان أمر امتحاني ولم يكن أمرا حقيقيا، أما الأمر الحقيقي بالتضحية بالدم في سبيل الله فقد وجه إلى شخص هو أجدر بهذه المهمة وأولى بهذه المهمة وأولى بهذه المنقبة، وهو الحسين بن علي صلوات الله عليه. إذن الحسين كان بدلا عن إسماعيل، لا وقاية له، كان بدلا عنه في القيام بهذه المسؤولية العظيمة والمهمة الخطيرة، ألا وهو التضحية بالدم في سبيل الله، لأنه أجدر وأكفأ وأولى بأن يقوم بها. إذا تلاحظ هذه النقطة، إذن ليس هناك مجال للمقارنة. كذلك النقطة الثانية، إذا لاحظنا حديث الكساء، هذا الحديث المشهور بين الإمامية، ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة، أنا أقرأها مدحوة مع أن الرواية وارد مدحية، لأنه لغة اسم المفعول مندحة مدحو، ولا أرضا مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل ومن تحت الكساء؟ قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. لعل الرواية النسخة كانت خطأ، يعني تعرف الكتابة في تلك الأزمنة لا تكون دقيقة، لعل الناسخ كتبها مدحية قياسا على سماء مبنية، خلها مدحية، وإلا فهي في الواقع مدحوة. زين، قد يقول قائل هذا لا يدل على فضل هؤلاء، القرآن الكريم مذكور فيه وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، كل الكون سخر للإنسان، ماكو خصوصية للخمسة. القرآن يقول كل الكون سخر للإنسان، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، خلق لكم ما في الأرض جميعا، ذرأ لكم الأرض. إذن لا خصوصية للخمسة، مع تصريح القرآن بأن الكون كله سخر للإنسان، كل الإنسان، كل بني الإنسان، فما هي الخصوصية للخمسة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ كفت لي، هناك فرق بين هدف الخلق وهدف المخلوق. الغاية من الخلق شيء والغاية من المخلوق شيء. تارة نتكلم عن الغاية من الخلق، ما هو الهدف وما هي الغاية من أصل الوجود؟ أصل الوجود ما هي الغاية منه؟ الله محتاج أن يوجد الوجود؟ مو محتاج. إذن شنو الغاية؟ ما هي الغاية من أصل الخلق، من أصل الوجود، ما هي الغاية؟ هذا سؤال. سؤال الثاني، بعد أن وجد الوجود ووجدت سماء ووجدت أرض ووجدت كواكب، ما هي الغاية من هذا الموجود؟ هذا سؤال ثاني. فعندنا سؤالان، سؤال يتعلق بغاية الخلق، سؤال يتعلق بغاية المخلوق. إذا نتكلم عن السؤال الأول، قبل أن يوجد أي شيء ما هي الغاية من الوجود؟ مع أنه لا يحتاج إلى الوجود تبارك وتعالى، هو غني عن ذلك. ورد في الحديث القدسي، كنت كنزا مخفيا فأحببت، أنا تفضلا مني وإلا أنا مو محتاج، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. أي أن الغاية من هذا الوجود أن يكون هناك مظاهر لي تعرفني، هناك مظاهر لي تمثلني، هناك مظاهر لي تحكيني. الغاية من هذا الخلق والوجود أن تكون هناك مظاهر تحكيني، تعرفني، تمثلني. وتلك المظاهر التي تعرفه وتمثله وتحكيه محمد وآل محمد. هذا الغاية من أصل الخلق. بعد أن وجد الوجود، وجدت السماء، وجد أرض، وجدت كواكب، وجدت ليل ونهار، ما هي الغاية من هذا الموجود؟ هذا يسمى غاية المخلوق مو غاية الخلق. ما هي الغاية من هذا الموجود؟ الغاية من هذا الموجود خدمة الإنسان. السماء والأرض لخدمة الإنسان، الليل والنهار لخدمة الإنسان، الكواكب لخدمة الإنسان. إذا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، مضمونها يتعلق بغاية المخلوق. وحديث الكساء مضمونه يتعلق شنو؟ بغاية الخلق. فلا موجب للخلق بين هذين الأمرين. نرجع الآن إلى أوجه التشابه بين عيسى المسيح كلمة الله وبين الحسين عليه السلام. أذكر وجهين من وجوه التشابه وأختم المجلس بهما. الوجه الأول أن كليهما ينحدر من الشجرة المباركة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم شجرة مباركة، إبراهيم عظيم عند الله، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. إبراهيم عليه السلام هو أصل الشجرة، أصل الدوحة المباركة الزكية، آل إبراهيم. عيسى والحسين وجهان لهذه الشجرة المباركة. كيف عيسى من آل إبراهيم؟ الآن أنا أبين، هذه مسألة صارت خلافية من عهد بني أمية. بنو أمية وبنو العباس ركزوا هذه الظاهرة أو هذه النظرة، أن أبناء البنت مو أبناء، أبناء الولد أبناء، ولد البنت مو ولد، ولد البنت ولد إنسان آخر، ولد الولد ولد. وقال الشاعر العربي المعروف: بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. أولاد بناتنا مو أولادنا، دول أبناء الأباعد، أولاد أولادنا هم أولادنا. هذا العرف الجاهلي ركزه الأمويون والعباسيون. ليش؟ مو جزافا، يريد يقولوا أولاد الزهراء ليسوا أولاد رسول الله، دول أولاد بنته مو أولاده. فأرادوا أن يبعدوا أبناء فاطمة عن كونهم أبناء للنبي صلى الله عليه وآله. هارون الرشيد جاء إلى المدينة المنورة، طبعا الخلفاء كلهم إذا أرادوا الحج يجوا أولا المدينة ثم يذهبون إلى مكة. جاء هارون الرشيد، أمسك بالضريح المقدس المشرف، ضريح النبي محمد وقال السلام عليك يا ابن العم. ما قال يا رسول الله، يريد يبين للناس التي حوله أنه أنا أولى بالخلافة من غيري. لماذا؟ لأني أنا ابن العم، بعد شنو؟ فأنا أولى بخلافة صاحب هذا القبر من غيري لأني ابن عمه. السلام عليك يا ابن العم. الإمام الكاظم كان موجود، رأى أن الموقف، رأى أن الظرف يحتاج إلى موقف. أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر. صحيح الإمام الكاظم ما كان خاض، ما خاض ثورة عسكرية ضد هارون الرشيد، لكن كلمات الأئمة بنفسها ثورة، فكر الأئمة بنفسه ثورة، أحاديثهم بنفسها ثورة، كل مضامين حياتهم هي ثورة على الظلم والطغيان. قام الإمام الكاظم عليه السلام بكل بساطة وأمسك بالضريح المقدس والناس واقفة، قال السلام عليك يا أبتاه. كان أنت تقول ابن عمك، أنا يا أبونا، فنحن أولى بالخلافة. هارون استشعط غيظا، قال ومن قال أنكم أبناؤه؟ أنتم أبناء علي ولستم أبناء رسول الله. قال يا أمير، أما قرأت القرآن؟ قال كيف؟ قال أما قرأت قوله تعالى، يتحدث عن من؟ عن إبراهيم عليه السلام، حيث قال ومن ذريته، يعني ذرية إبراهيم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. فاعتبر عيسى من ذرية إبراهيم مع أنه ليس ولدا لولده، إذ لا أب لعيسى وإنما هو ولد ابنته مريم من آل إبراهيم. مع ذلك القرآن اعتبر عيسى من ذرية إبراهيم لأنه من مريم ومريم من آل إبراهيم. أما قرأت قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال أبناءنا، ومن هم أبناؤه؟ إذا ما عند أبناء، ليش القرآن قال أبناءنا وما عند أولاد؟ أولاده ماتوا، ليش القرآن قال أبناءنا؟ معناه إلى أولاد، أبناءنا وأبناءكم. وعندما خرج للمباهلة خرج بيده اليمنى الحسن، بيده اليسرى الحسين، وخلفه فاطمة، وخلف فاطمة علي. فلما رآهم أسقف نصارى نجران قال إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن يباء، لو أقسمت على الله أن يزيل جبلا لأزاله بها، فلا تباهلوهم فتهلكوا. إذن المسيح وعيسى ينحدران من شجرة واحدة، وهذا هو السر الذي ذكره الحسين يوم عاشوراء. شوف كثير من الأقلام كتبت عن هذه القضية، يقول لك الحسين يوم عاشوراء ما جاب مسألة الإمامة. الحسين يوم عاشوراء عندما خاطب القوم أيها الناس انسبوني من أنا، ما قال أنا إمام، ما قال أنا إمام ولا أنا حجة، ركز على مسألة النسب. انسبوني من أنا ثم ارجعوا لأنفسكم فعاتبوها، هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم؟ ليش الحسين ركز على مسألة النسب وترك مسألة أساسية وهي مسألة الإمامة؟ حسين ركز على مسألة النسب لا لموضوعية في النسب، لا، الإنسان مو بنسبه، لا، أنا سيد وأنا عامي، كل هذا ما إلى قيمة، كل ما إلى أهمية. إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عطاه ولو كان سيدا قرشيا. ما يفيد. إذن الحسين ليش يركز على النسب؟ الحسين يريد أن يقول أنا أنحدر من تلك الشجرة الطاهرة التي انحدر منها الأنبياء والمرسلون. حسين عندما يقول ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين وعدد الأوصاف، لا يريد أن يفتخر بالنسب بما هو نسب، لا، نسب لا موضوعية له، يريد أن يدلهم على أنني أنحدر من شجرة زكية كلها أنبياء وكلها أوصياء وكلها مرسلون، ومن ينحدر من هذه الشجرة الزكية المباركة هو أولى بالعدالة والإنصاف ممن ينحدر من الشجرة الملعونة في القرآن، شجرة بني أمية. هذا كان غرض الحسين وهدف الحسين من التركيز على ذلك النسب الطاهر. متى نحاك الدهر بالأمر العطب، أحد علمائنا الأعاظم يقول متى نحاك الدهر بالأمر العطب اقسم على الله بعبد المطلب. ترى عبد المطلب إنسان عظيم ينحدر من هذه الشجرة المباركة. متى نحاك الدهر بالأمر العطب اقسم على الله بعبد المطلب وصي عيسى وأمين سره على عموم نهيه وأمره، وكونه جدا لسيد الرسل أكرم بذا فخرا، فما شئت فقل فيه التقى النوران. عبد المطلب منه افترقا، أعظم بذاك الافتراق واللقاء، نور لعبد الله نور المرسلي، وفي أبي طالب نور لعلي. هذه شجرة النور، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. الحسين يريد أن يركز على المقارنة، أنا من شجرة النور والنبوة ويزيد من الشجرة الملعونة في القرآن، فأيهما أولى بالعدالة والإنصاف؟ ابن خلكان أحد المؤرخين في وإن أطلت عليكم بعض الشيء في وفياته ينقل عن ابن الحسن المجلي، يقول ابن الحسن المجلي رأيت في المنام علي بن أبي طالب، فقلت أنا أريد أسأله سؤال، وش أي سؤال يناسب أسأله؟ هذا علي بن أبي طالب إنسان عظيم، شنو أسأله؟ خل أبحث عن سؤال يناسب. قلت يا أبا الحسن عندي سؤال. قال ما هو؟ قلت أنتم بنو هاشم لما دخلتم مكة المكرمة فاتحين، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وآله، أنتم لما دخلتم مكة فاتحين أكرمتم بني أمية، وقال رسول الله من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذا إكرام لأبي سفيان، اعتبر بيت بيت أمان. قال زين، ولكنهم يعني بني أمية لما ملكوا وأبصروا بكم في كربلاء أبادوكم عن آخركم وما أكرموا منكم أحدا، فما هو السر؟ شو اللي يخليكم أنتوا تكرمون بني أمية إذا أبصرتم بهم وإذا أبصروا بكم دخلوا بكم؟ شنو الفرق بينكم وبينهم؟ قال الإمام علي سل صاحبك ابن الصيفي، أكو واحد صديقه صديق ابن المجلي اسمه ابن الصيفي، قال له اسأله أنت. يقول أنا وعيت من نومي ما فهمت شنو الكلام، يعني شنو ربط ابن الصيفي بالموضوع. يقول يوم ثاني من الصبح أنا بالعجل رحت إلى ابن الصيفي، قلت له لقد رأيت البارحة علي بن أبي طالب وسألته هذا السؤال، فأجابني قال سل ابن الصيفي. شنو دعوة؟ شنو ربطك أنت بالموضوع؟ بمجرد أن سمع ابن الصيفي بكلامه بكى وانهمرت دموعه على خده. قال له ليش؟ قال لقد أنشدت أبيات في الليل، أنا في الليل أنا صورت الإمام علي وأنشدت أبيات، في الليل أنا صورت الإمام علي بن أبي طالب وأنشأت أبياتا من عندي ما أحد علم بها ولا أحد عرفها غيري أبدا، كيف أخبرك عنها علي بن أبي طالب في الرؤيا؟ قال ما هي هذه الأبيات؟ قال الأبيات هذه: ملكنا فكان العفو منا صجية، ولما ملكتم سأل بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونفطح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. هذه المقارنة بين الشجرة النبوية وبين الشجرة الأموية. الوجه الثاني للشبه أن عيسى والحسين كلاهما مساهمان في النهضة المهدوية الخاتمة، نهضة الإمام المنتظر القائم عجل الله فرجه الشريف. أنتم تعرفون في الروايات الشريفة حتى عند المذاهب الإسلامية الأخرى أن عيسى ينزل من السماء ويصلي خلف الإمام المهدي: كيف بكم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ يقدم الإمام في بيت المقدس ويصلي خلفه عيسى ابن مريم، والغرض والهدف أن الله ادخر عيسى ابن مريم إلى ذلك اليوم ليكون ناصرا للإمام، باعتبار أن مقاليد الأمور في زمن ظهور الإمام تكون بيد المسيحيين، يعني السياسة العالمية ومقاليد الأمور في العالم بيد المسيحيين في زمن ظهور الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. فأراد الله تبارك وتعالى ببركة عيسى أن ينقاد هؤلاء المسيحيون لدولة الإمام وللإيمان بالإمام، فادخر عيسى ابن مريم حيا إلى ذلك اليوم الموعود. فإذا ظهر وأبان الدلائل والبراهين على أنه عيسى بن مريم وقد نزل من السماء، سيلتف حوله المسيحيون والنصارى وسيؤمنون به. فإذا التف المسيحيون حوله وآمنوا به سلم الراية الإمام المنتظر عجل الله فرجه وصلى خلفه، فدانت الأرض كلها للإمام الحجة عجل الله فرجه. هذا دور عيسى. وأما دور الحسين، حركة الإمام المنتظر تمر بمراحل ثلاثة: مرحلة الأولى مرحلة التأسيس، وهي مرحلة النبي صلى الله عليه وآله، النبي الدعوة المحمدية البعثة المحمدية هي بذرة التأسيس للدولة المهدوية، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. المرحلة الثانية مرحلة بناء الشجرة، شجرة التضحية، شجرة الفداء والبذل، وهذه المرحلة قام بها الحسين بن علي. والمرحلة الثالثة هي مرحلة الظهور الأكبر، ظهور الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. حركة الإمام المنتظر هي حركة الحسين، امتداد لحركة الحسين، انطلاقا من صوت الحسين وصرخة الحسين عليه السلام. ولذلك ورد في الروايات الشريفة أنه يظهر يوم العاشر من المحرم، حيث القلوب تغلي والنفوس تعيش حزن الحسين وتعج بكربلاء، في ذلك اليوم يخرج صلوات الله وسلامه عليه في ذلك اليوم ويرفع الراية الخفاقة: يا لثارات الحسين. ثارات الحسين هي ثار الله، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، الثأر هو الدم، الدم الذي سفك من أجل الله هو دم الحسين، لذلك الحسين هو ثار الله. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره الإمام المنتظر، هذه رايته، هذا صوته، يا لثارات الحسين، يجول الأرض بهذه الراية وبهذا الشعار، يا لثارات الحسين، فهو امتداد لصوت الحسين وامتداد لصرخة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وينطلق من تلك الأرض الشريفة في ذلك اليوم الشريف من كربلاء المشرفة، من كربلاء المقدسة، ينطلق في ذلك اليوم المبارك ليقيم دولته المباركة. ولذلك ترى الشعراء والأدباء يركزون على ذلك اليوم ويركزون على ذلك الظهور. الله يا حامي الشريعة، أتقر وهي كذا مروعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة، مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، تنهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة، قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيعة. سيدي سؤال نسألك إياه، سيد الحلي سألك إياه، أترى ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأماض؟ تنتظر بعد انت اعظم من هذه الفجيعة؟ اترى تجيء فجيعة بأماض من تلك الفجيعة؟ شنو صار في هالفجيعة؟ شنو جرى في هالفجيعة؟ يخبر سيد حيدر الحلي رحمه الله، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت. يقولها سيد حيدر هو صادق، ايه طحنت، مو بس داست، لا طحنت ضلوعا، ذبحته آل أمية نظام إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب. الله أكبر. فاطلب رضيعة. احنا في هذه الليلة، ليلة الختام، نختم بزيارة الامام المنتظر لجده الحسين، حتى نتفاعل مع زيارته لجده كأننا في كربلاء، كأننا مع الامام المنتظر، كأننا نخطو الى قبر الحسين عليه السلام. السلام عليك يا جدا، يا أبا عبد الله، فتقطع على الأرض صريعا، إيه مأجور مأجور، الله يساعده الله يساعده، هو صاحب المصيبة. فسقطت على الأرض صريعا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها. ما خلوه يرتاح، شلت بالك خلوه يرتاح، هو نزل من على فرس الحسين ونام على الأرض، لكن ما خلوه يرتاح، هذا يطعنه برمحه، هذا يكزه بسيفه، هذا يرميه بسهمه، هذا يعتدي عليه، ما تركوا له دقيقة راحة أبدا أبدا. تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، وقد رشح للموت جبينك واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك ورجع الجواد للمخيم. الله يساعد زينب واقفة تنتظر متى يعود ابو علي متى يرجع. جلس على باب الخيمة محمحمان شاردا مناديا الوليمة الوليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. ايش صار سيدي؟ فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور للخدود العاصمات وإلى مصرعك مبادرة. يقول شيخ هاشم الكعبي فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى بفيض النار تصبغ شعرها وأخرى عليه بالرداء تظلل. بعد فوجدنا شمرا وحسينا اتقل يا اتقل يا شمر بالله دخلي دخلي وما شاف من الطبرات يكفي يكفي اللي جرى عليه ما تشوفه يزفر ويشرق بأنفاسه ما تشوفه يستغيث ما تشوفه يتأواه ينادي وعبته وعليا ادقل يا ادقل يا شمر بالله دخلي وما شعب من الطمرات يكفي تشوف يلوج ما غير النفس بي عين نوب يفتح ويغمر ما غسلوه ولا لفوه في كفن. يا الله الليلة ليلة الختام نسألكم الدعاء. نقرأ الآية المباركة ونختم بها. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه بصوت واحد 10 مرات وجه قلبك للسماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. كل من سألنا الدعاء اللهم اقض حاجته يا الله، وفرج كربته يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرض وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسجدها الصلوات.